بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: شيخنا، قبل أن نبدأ، يعني في الحديث الذي ذكرناه عن علي رضي الله عنه عندما توضأ الوضوء الخفيف، شيخنا، يعني وجدت في بعض الروايات، لعلها عند سعيد بن منصور، أنه عندما مسح على رجله مسح على يعني على النعلين، يعني لم يمسح مباشرة. وهناك كلام الشيخ الألباني في ثمن المستطاب، حمل المسح في بعض الروايات التي عند أحمد، حملها على الغسل. فقال، نقرأ شيخنا ما ذكره الشيخ الألباني. تفضل. نعم. قال: وأما الرواية الأخرى عند أحمد من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس، فلما حضر العصر أتى أو أتي بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه. قال الحديث: قال: فهو محمول على الغسل، بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء، وذا لا يجوز باتفاق المسلمين. هكذا ذكر شيخنا. ولكن في بعض الرواية شيخنا، يعني جاء المسح على يعني كما ذكرت أنا تقريبا. صحيح شيخنا. نعم، بالضبط. بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: وقوله وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ويستحب للمتوضئ، نعم، يعني هو يشرح مع المرافق: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قال: ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لكم تعليق شيخنا؟ بالنسبة للمرافق، جاءت أحاديث حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وحديث أبي هريرة في الصحيح أنه أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغير هذه الأحاديث تدل على أنه مسح غسل اليدين مع المرافق، ولا ليست إلى هنا إلى يعني بمعنى الغاية، يعني بمعنى أنه إلى هذه دون المرفقين. كيف شيخنا آخر عبارة ذكرتموها شيخنا؟ يعني لا يفهم من إلى المرفقين يعني أن المرفقين لا يدخلان في هذا. نعم شيخ، بيّن ذلك بوضوح، السنة بيّنت. نعم شيخ، استدل المصنف بحديث، ثم أيضا يستدلون بقواعد أهل العلم المعروفة، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم شيخنا، واستدلال ماذا تريد أن تقول؟ قلت لكم شيخنا، يعني استدلال المصنف بحديث أبي هريرة المدرج في محله؟ لا، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وأما قول أبي هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فهذا مدرج ليس بصحيح، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ بارك الله. قال وقوله وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء هل هي للإصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر على قولين. قال ومن الأصوليين من قال لا هذا يوجد، لا يوجد في لغة العرب باء للتبعيض، وإنما وما ذكره هنا في الآية إنما هي للإلصاق، بمعنى أن يلتصق باليد شيء عند المسح، كما قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني يكون فيه شيء من التراب عند المسح، لأنه لو لم يقل ذلك بهذه الباء يعني لصدق عليه المسح، ولو لم يأخذ بللا ولم يأخذ ماء ولا يأخذ ترابا، واضح ولا؟ فذكر الباء معناه مسح مع شيء زائد، والشيء الزائد هنا هو شيء من البلل، هذا هو المراد برؤوسكم. مثل يشرب بها عبادهم، يشرب بها لم يقل يشرب منها، لتتضمن يعني شيئا زائدا على مجرد الشرب وهو الري. نعم بارك الله فيكم شيخ. فيكم بارك الله. خلف التراب يعني هذا لا يلزم أن الإنسان لا ينفخ فيهما أو أنه مثلا ينفضهما. لا ينفخ كما جاء في السنة وينفض، لكن يبقى شيء من الأثر. نعم شيخ. شيخنا ونفض الماء عند المسح على الرأس يعني فيه سنة؟ نعم نفض اليدين من الماء عند مسح الرأس فيه سنة؟ لا أعلم. بارك الله فيك. قال ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. شيخنا جميع الرأس يعني لا تفلت شعرة أم الأمر يعني هكذا تغليبا؟ يعني الأفضل أن يمسح برأسه كله، طبعا المسح وهو متضمن ألا يعني ليس مثل الغسل، لا بد أن يفوت شيء من الشعرات وكذا لم يصلها الماء. لكن المهم أنه أمر يده على رأسه، والمراد طبعا بهذا هو مسح الرأس وليس مسح الشعر، بمعنى أنه إذا كان له شعر أو لم يكن فيصدق عليه المسح إذا مسح على رأسه، وكذلك إذا كان رجل له شعر طويل لا يلزمه أن يمسح على ما زاد عن الرأس أو المرأة، وإنما يمسح على يعني الرأس فقط. والأحاديث التي ذكرها فيها مع حديث عائشة وغير ذلك فيها صفات متعددة لمسح الرأس، لكن كلها تدل على معنى واحد وهو المسح على جميع الرأس. فحديث علي أنه وضع الماء في وسط الرأس ثم مسح يعني رأسه على جوانبه كلها لكل لناحية الشعر، فلم يغير الشعر عن مكانه، وضع الماء في الوسط ثم مسح جميع جوانب رأسه. هذه صفة من الصفات. وكذلك حديث الربيع أنها مسح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من بداية الرأس إلى نهايته، يعني مرة واحدة إلى النهاية لم يرجع به. الحمد لله. هذه صفة أخرى. على كل حال هي تقريبا 4 أو 5 صفات وردت في مسح الرأس، وهذا لا تجده إلا عند أهل الحديث. وخلاصة الكلام أن الرأس تمسح يعني مرة واحدة وجميعا، لا يمسح بعض الرأس ويترك البعض، على أنه ورد عن ابن عمر وعن سلمة مسح بعض الرأس، وهذا يمكن أن نحمله على أنه مسح يعني بعض الرأس ثم مسح الباقي على العمامة، أو نقول أن هذا أثر يعني مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة يعني تكاد تصل إلى حد التواتر عنه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مسح بعض الرأس إلا في حديث المغيرة بن شعبة أنه يعني مسح على الناصية والعمامة أو أنه مسح على العمامة. فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الرأس، وأما يعني عموم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد فيه أنه مسح على بعض الرأس، فالأصل السنة هي المبينة للقرآن وهي الموضحة لل يعني المعنى المراد. نعم شيخ. قال: وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب يعني ما يفعل أصحابهم يعني الشافعية والحنفية قالوا الربع، وبعض يعني والشافعية قالوا البعض، وهذا كله يعني في الحقيقة لا دليل عليه. وإن كان الشافعي رحمه الله هو حجة في اللغة لكن قد يخطئ، فلا يعرف في اللغة الباء للتبعيض، هذا أمر. والأمر الآخر أنه إذا تعارضت اللغة العربية مع اللغة الشرعية فيقدم أي لغة؟ اللغة الشرعية. اللغة الشرعية طبعا. نعم بارك الله فيك. قال وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه، قال واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى. رحمه الله وجزاه الله خيرا، ليس متعصبا حتى إن قال بعضهم أو أنه درس الفقه الشافعي، لكن يعني يدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب كثير رحمه الله، وهذا الواجب على المسلم، ولو درس مذهبا أو درس عند شيخ يكون الحق هو بغيته ولا يأخذ بكلام أحد من الناس على أنه كلام مسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم شيخنا بارك الله فيك. ينبغي أن نعظم السنة، الذي درس مذهب المالكية يجب أن يكون سنيا على الكتاب والسنة، ولا تأخذه الحمية الجاهلية ولا تعصب لمالك أو لمذهب المالكية على أن يدعى السنة أو يحرفها ويؤولها ويلوي عنق النصوص ليوافق المذهب كأن المذهب هو الأصل، كما قال بعض المتعصبة مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وأي آية أو حديث تخالف مذهبنا إما أنه أن هذه الآية مؤولة أو منسوخة عياذا بالله، هذا كلام باطل. وكذلك الذي درس المذهب الحنفي يجب أن يكون سنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل إنسان منا لن يسأل عن مذهبه في القبر، وإنما يسأل عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن واحد فقط وليس عن أي أحد من الناس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا الحرص على الاتباع والحرص على السنة، وتكون هي رائدتنا وهي يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، لا نقتدي ولا نتأسى بغيره، نبحث عن الدليل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا نقدم قولا ولا نقول قولا ولا نقدم فعل أحد من الناس كائنا من كان، لن يسألك الله ولو خالفت جميع من في الأرض، وأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ما سألك عن مخالفة أحد، والعكس لو أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت جماهير الناس لسألك الله عز وجل عن اتباعك لهؤلاء، وليس بحجة أن يقال والله أنت اتبعت الجمهور أو أخذت برأي الأكثرية أو بقول أكثر من أهل العلم، هذا كله لا ينفعك. ولو حكى بعضهم الإجماع على بعض المسائل والسنة تخالف هذا، نقول هذا إجماع منقوض ولا قيمة له مع هذا الحديث أو مع هذا النص، لأن الإجماع هو عدم علم، وأما السنة والحديث هو علم بذاته، فيكون هذا لم يطلع على السنة الذي حكى هذا الإجماع أو لم يطلع على هذا الحديث، أو أنه لم يطلع على مخالفة يعني المخالفة في هذا، أو حمله على هذا أي شيء آخر. المهم أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنسأل عنه في القبر. ستسأل عن ماذا؟ أولا في القبر قال لك ماذا، من ما دينك، ومن ربك، ومن الرجل الذي وعث فيكم، أليس كذلك؟ بلى شيخ. أي نعم. فماذا تقول؟ وأيضا ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل هذا، ويسأل حتى الرسل تسأل عن تبليغ. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. نص الذي جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اتبعته أو لا؟ انتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، هذا تأصيل مهم لهذه القضية العظيمة الجليلة التي هي من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، يعني كما أنه لا معبود بحق إلا الله، كذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وأنت فجزاكم الله خيرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.